بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في الدرس الأخير على أسباب التخفيف، وذكرنا أن أسباب التخفيف تقريبا 7، وأخذنا السبب الأول وهو السفر. الآن ندخل على السبب الثاني الذي يكون سبب من أسباب التخفيف، وهو المرض. وهو المرض. إذا الأول السفر، ثانيا المرض. والمرض في اللغة هو السقم، وأما في الاصطلاح فهو ما يعرض للبدن فيخرج به عن الاعتدال الخاص، ما يعرض للبدن فيخرج به عن الاعتدال الخاص. والدليل على أن المرض من أسباب التخفيف قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه لما قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والآن سنأخذ ضابط، وهذه مسألة مهمة، ما هو ضابط المرض الذي يكون سببا من أسباب التخفيف؟ يعني ما هو المرض الذي إذا وجد في الإنسان يكون سببا من أسباب التخفيف عليه في العبادات؟ أولا نبدأ بالضابط الذي عند الحنابلة، وفي الحقيقة ضابط لجمهور العلماء، ليس الحنابلة فقط، لكن الحنابلة نهتم بذكر آراء الحنابلة ثم رأي الجمهور. فضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف هو الذي هو المرض الذي إذا فعلت معه العبادة زاد أو تأخر برؤه، أو يقال طالت مدته. مرة أخرى، هو المرض الذي إذا فعلت معه العبادة إما أن يزيد المرض أو لا يزيد، يبقى كما هو لكن يتأخر إيش البر، بدلا يكون البر مدة يومين يكون 3 أيام أو 4 أيام. هذا هو ضابط المرض الذي يكون سببا من أسباب التخفيف. فإذا وجد هذا المرض للإنسان فيكون سبب من أسباب التخفيف له في إيش؟ في أشياء كثيرة جدا، منها الجمع بين الصلاتين، منها التيمم، منها الصلاة قاعدا فإن لم يستطع فجالسا، وهكذا، منها الصيام أيضا. فهناك مواطن كثيرة جدا يأتيك فيها المرض. ما هو، هل كل مرض يصيب الإنسان يكون سبب من أسباب التخفيف عنه في العبادة؟ لا، نقول المرض هو الذي إذا فعلت معه العبادة إما يزيد أو يتأخر البر. وأيضا هناك سبب أو ضابط للمرض الذي يكون سبب التخفيف للصائم، خاص بالصائم، وهو المرض الذي لا يستغني فيه الإنسان عن إيش؟ تناول الدواء في أثناء النهار. فإذا كان الإنسان مريضا، يعني يفرض أن الصوم يعني لا يزيد المرض ولا يؤخر المرض، لكن الصائم المريض يحتاج إلى تناول إيش؟ دواء في أثناء النهار، وإذا ترك الدواء فإنه يتضرر بذلك، فإنه يكون أيضا هنا سببا للتخفيف، سببا للتخفيف. وذكرت سابقا أن ما ذهب إليه الحنابلة هو مذهب الجمهور، كل العلماء تقريبا أو جمهور العلماء على أن المريض إذا خشي من الإتيان بالمطلوبات الشرعية على وجهه ضررا أو زيادة مرض أو تأخر بر أو فساد عضو أو حصول تشويه فإنه يعدل الأحكام المخففة. هناك مسألة، وهي: هل يشترط الترخص مرض أن يكون بقول طبيب مسلم؟ يعني هل يشترط حتى أترخص مثلا أنا أقول أنا مريض لا أستطيع أستعمل ماء موجود فسوف أعدل التيمم، هل يشترط حتى أعدل التيمم أن يعني يأتي الطبيب ويكشف عند الطبيب، أنا مريض عند الطبيب، ويقول له أنت الآن يجوزك أن تتيمم، أو أنت الآن يجوزك أن تصلي جالسا، أو أنت الآن يجوز لك أن تفطر في رمضان؟ هل يشترط أن يكون ذلك بقول طبيب مسلم أو لا يشترط؟ ما أكد ها؟ واللهم أنا في الحقيقة هذه مسألة مهمة جدا، وبحثت عنها ووجدت لهم مواضع يعني قليلة جدا يشترطون فيها أن يكون التخفف بالمرض بقول طبيب مسلم. من هذه المواطن الفطر في الصيام. الفطر في الصيام قالوا إذا خاف ضررا بصومه بزيادة مرض أو طوله يشترط أن يكون فطره بقول طبيب ثقة. وقيده بعض علماء الحنابلة بما إذا لم يكن المريض طبيبا، فإذا كان المريض طبيبا فلا يشترط أن يذهب إلى طبيب حتى يقول له إيش أنت لك أن تفطر، لا يشترط إذا كان المريض طبيبا. المسألة الثانية التي ذكروا فيها اشتراط أن يكون بقول طبيب مسلم في صلاة أهل الأعذار، وهو المريض الذي يطيق الصلاة قائما له أن يصلي، لا مستلقيا، له أن يصلي مستلقيا بقول طبيب مسلم ثقة، بقول طبيب مسلم ثقة. المسألة الثالثة ذكرها الشيخ مرعي رحمه الله في باب التيمم، في باب التيمم قال يجوز التيمم إذا خاف باستعمال الماء بطء البر أو بقاء شيء فاحش، يعني شيء فاحش إذا استعمل الماء قد يتشوه جسمه بسبب الحسية مثلا في جسده ولو باطنا، إن أخبره طبيب مسلم ثقة، إن أخبره طبيب مسلم ثقة. ثم قالوا يتجه أو يعلم ذلك بنفسه، أو يعلم ذلك بنفسه. فهنا الحمد لله صرح أنه لا يشترط أن يذهب إلى الطبيب إذا علم هو المريض، إذا علم لا ينخاف أو شك، إذا علم أن استعمال الماء إذا علم أن استعمال الماء سوف يزيد المرض أو سوف يتأخر معه البر أو سيكون شيء في البدن، فله أن يعدم استعمال الماء إلى التيمم. مسألة لا زالت حقيقة قابلة للبحث، لا تزال قابلة للبحث. رحمكم الله. ذكرت أنه هذا القول هو قول الجمهور، وذكر الشيخ صالح بن حميد رحمه حفظه الله في كتابه رسالة الدكتوراه رفع الحرج بيّن أن المرجع في ذلك المريض نفسه إذا غلب على ظنه، هذا يعني فيه تيسير للناس، لا يشترط أن يذهب للطبيب حتى يترخص بالمرض أو للمرض. يقول إلى المريض نفسه إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو قرر طبيب ثقة أن هذا المرض يزداد بمزاولة هذا النوع من الأفعال أو الصيام أو غير ذلك من المطلوبات الشرعية. ثم بيّن أن الشارع أسند للمكلف ما يتعلق بحاله وأمانته في بعض المواطن، من هذه المواطن حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أريد الحج وأنا إيش شاكية، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبست، ما قال لها لا بنشوف الطبيب ماذا يقول حتى ترخصين أو تشترطين، لا حجي وشاكي، وهي شاكية، هي التي ذكرت عن نفسها أنها شاكية، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبرها، قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبرها. من العلماء الباحثين المعاصرين من يشترط أن يكون بقول طبيب مسلم، وهذا فيه مشقة، فيه مشقة على الناس أن يذهب لا يترخص حتى يقول له الطبيب أنك مريض، لكن أيضا لا ينبغي المريض أن يتساهل ويعني يترخص بالمرض لأدنى سبب كزكام مثلا يسير يتحمل معه الصيام، أو جرح يسير يتحمل معه غسل الماء ويعدل منه إلى التيمم، لا يجوز. رخص المريض، نذكر بعض رخص المريض، أربع أشياء نقول يجوز المريض أن يعدل عن الوضوء إلى التيمم، هذا ذكرناه أثناء الكلام عن المرض بداية المرض. ثانيا يجوز المريض الصلاة قاعدة إذا كان عاجزا عن القيام. ثالثا يجوز المريض أن يجمع بين الصلاتين إذا شق عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها. رابعا يجوز المريض الفطر في رمضان بشرطه يعني بقول طبيب مسلم. أثر المرض على التصرفات، نذكر أثر المرض على بعض التصرفات فقط. أولا نقول أن المرض ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مرضا مخوفا أو غير مخوف. أولا المرض المخوف كالصداع ونحو ذلك، تصرفات المريض مرضا غير مخوف كلها صحيحة ونافذة، فيبيع ما يريد ويرهن ما يريد ويفعل أي شيء، كل تصرفاته تصرفات نافذة. ثانيا إذا كان مرضه مرضا مخوفا وهو الذي يعقبه في الغالب الموت كالسرطان مثلا في الوقت الحالي، في الوقت الفقهاء يعبرون بمن أخذها الطلق، إذا دخلت المرأة في مرحلة الطلق فهذا مرض موت مخوف. كذلك مثلوا بدرب الحجاج، طريق الحجاج كان مخوفا، فهذا المريض مرضا مخوفا إن كان عقله باقيا فتصرفاته صحيحة. إذا كان مريضا مرض الموت مخوف الذي في الغالب أن الناس يموتون بعده، فهذا إذا كان عقله باقيا فتصرفاته صحيحة. يبقى الكلام فقط، الفقهاء يركزون على قضية التركات. هنا المريض مرض الموت مخوف له التصرف في التبرع في مقدار معين وهو في الثلث فقط، يملك التصرف في الثلث فقط، ما عدا الثلث لا يملك التصرف فيه المريض. لذلك الإنسان الصدقة كما قال العلماء في أثناء الصحة أفضل منها في أثناء مرض الموت المخوف، أنك في أثناء مرض الموت المخوف لا تستطيع أن تتصدق إلا بقدر الثلث فقط. لا تقول أنا حر في أملاك، لا لست حر، لست حرا يعني تحرم الورثة أو تصدق بكل أملاكك أو توقف جميع أملاك، لا، أنت فقط محصور في الثلث. فالتركات يملك المريض مرض الموت المخوف التصرف في قدر الثلث. أيضا هناك تصرف آخر لا يعني يترتب عليه شيء إذا صدر المريض وهو الطلاق. أحسنت، طلاق المرأة. إذا طلق الرجل زوجته في مرضه الموت المخوف ومات فإنها ترثه، يعني لا يؤاخذ، لأنه غالبا يكون متهما بقصد إيش؟ حرمانها من الإرث. تكلمنا عن السبب الأول وهو السفر، الثاني المرض، السبب الثالث النسيان. والنسيان في اللغة هو ضد الذكر والحفظ، وأما في الاصطلاح فالنسيان هو ذهول القلب عن معلوم. النسيان في الاصطلاح هو ذهول القلب عن معلوم، هذا الذي عليه أكثر الأصوليين. والنسيان والسهو يقولون بمعنى واحد، وأكثرهم فرق بين النسيان والسهو بأن الناس إذا ذكرته تذكر والساهي لا يتذكر إذا ذكر. الأدلة على أن النسيان سبب للتخفيف في العبادات قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه، رواه ابن ماجه. ما المراد بهذا التجاوز؟ المراد بهذا التجاوز الذي في الحديث هو الإثم، يعني ليس عليك إثم إذا نسيت شيء من الأشياء، ليس عليك إثم. وليس المراد أنك يعني معفو عنك في كل ما تنساه، تتصرف في ملك غيرك ناسيا وظن أنه لك مثلا، وهذا لي أصلا ونسيت أنك بعته مثلا وانتقل منك إلى غيرك، هذا لا يقبل منك، لا يقبل. إذن العفو في الآية ربنا تؤاخذنا إن نسينا، أو التجاوز عن الأمة الإسلامية في الخطأ والنسيان إنما هو في إيش؟ الإثم. يقول ابن رجب رحمه الله والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. يقول وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. أولا أثر النسيان عند الحنابلة الخلاصة والحاصل أنهم لا يوجد عندهم ضابط للعذر بالنسيان، فأحيانا يعذرون بالنسيان ويجعلونها سبب من التخفيف، وتارة لا يعذرون بالنسيان ولا يجعلونه سببا للتخفيف، ولم أقف على ضابط لهم معين. أذكر بعض الأمثلة التي عذر فيها الحنابلة بالنسيان. من الأمثلة، وهي أمثلة كثير، لو صلى في بقعة مغصوبة ناسيا أنها مغصوبة، هل صلاته صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة. لماذا؟ طبعا هذا بالإجماع، ذكره المجد إجماعا، لأنه لا يوجد إثم أصلا. لو صلى وهو متذكر فهنا إثم وثواب، فالإثم يغلب الثواب فلا تصح الصلاة، لكن هنا لا يوجد إثم أصلا. لو صلى في أرض مغصوبة ما يوجد إلا ثواب فقط، لا يوجد إثم. أيضا من المواضع التي عذروا فيها بالنسيان، لو توضأ ترك المتوضئ إيش؟ التسمية، صح وضوءه مع أنها واجبة، لكنهم يقولون واجبة مع الذكر، واجبة مع الذكر. كذلك من المواضع التي عذر الحنابلة فيها في مذهب المعتمد بالنسيان، لو ترك الذابح التسمية سهوا، لكن لو ترك التسمية في الصيد سهوا لا يعذرون، لا يحل الصيد، لا يحل الصيد، يحل الذبيحة تحل والصيد لا يحل. لماذا؟ ما سبب التفريق؟ أن الصيد قليل أصلا، بخلاف إيش؟ الذكاء فإنها تكون كل يوم أصلا، كل يوم الناس يذكون، فلا بد أن نعفو عنه في إذا نسي التسمية. كذلك لو فعل الصائم مفطرا ناسيا فإن صومه صحيح، إلا شيء واحد فقط وهو الجماع، الجماع لا يعذرون فيه بالنسيان. هناك أمثلة كثيرة تدل على أنهم يعذرون. الأمثلة في المسائل لا يعذر فيها الحنابلة بالنسيان، وهي أيضا كثيرة، لا يعذرون المجامع، الرجل لا يعذرون أيضا، الجامع هو صائم ناسي لا يعذر. من صلى خلف الصف وحده ناسيا لم تصح صلاته، لو تجاوز الميقات ناسيا، أقول نسيت ما أحرمت إلا بعد ما مشينا، نقول لا، لابد أن إيش؟ أن ترجع وتحرم من الميقات. لو علم بالنجاسة التي على ثوبه بعد الصلاة، هو يعلم بها قبل الصلاة ونسى أن يطهرها ثم علم بها بعد الصلاة، هل يلزمه أن يعيد صلاته؟ هل يعذر بالنسيان؟ لا يعذر، لا يعذر بالنسيان، لو ترك الصائد التسمية ناسيا لم يحل الصيد. هذا هو المذهب عند الحنابلة. إذن لم نقف على ضابط أو قاعدة عند الحنابلة في التخفيف بالنسيان، هل هو عذر أو ليس بعذر؟ الله أعلم، الله أعلم. مع البحث في فروعهم الكثيرة لم يتبين لهم ضابط. ثانيا، أثر النسيان عند غير الحنابلة. طبعا النسيان مهم أن لطالب العلم أو المفتي الذي يفتي الناس في الحج وغير الحج أن يعرف ضابط النسيان، هل يعذر به الإنسان أو لا، الجهل هل يعذر به أو لا يعذر. فالشيخ بن عثيمين الملاحظ له، الشيخ بن سعدي ومن تبعهما، يلاحظ أنهم ماشيين على أصول معينة، فالنسيان عندهم قاعدته ما سنذكره الآن. النسيان أو أثر النسيان عند غير الحنابلة فرقوا بين أمرين، قسموا إلى قسمين. أولا حقوق الله عز وجل، حقوق الله عز وجل، والقسم الثاني حقوق إيش؟ العباد. حتى ننتهي من حقوق العباد، فهل يكون النسيان عذرا للتخفيف في حقوق العباد؟ في إتلاف حقوق الناس هل يكون عذرا؟ ليس عذرا، ليس النسيان عذرا في حقوق العباد أبدا. نأتي إلى حقوق الله عز وجل، قسموها إلى قسمين. قسم الأول حكم أخروي في الآخرة، هل على الناس عند الله عز وجل إثم أو ليس عليه إثم؟ ليس عليه إثم، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. ثانيا حكم دنيوي، هذا المهم جدا، حكم دنيوي، يقسمونه إلى قسمين. إن كان المكلف نسي شيئا مأمورا به هل يعذر بالنسيان؟ هم يقولون لا يعذر بالنسيان، إذا ترك شيئا مأمورا به فلا يعذر بالنسيان. صلى ناسيا الوضوء يا شيخ، هل يصح صح صلاته؟ ما تصح، ما تصح صلاته. ذهب إلى مكة ونسي أن يحرم، ثم ذهب وقف في عرفة، هل يصح حجه؟ لا يصح. هذا القاعدة، لأن الإحرام والوضوء من الأشياء إيش؟ المأمور بها، المأمور بها. والقسم الثاني في الحكم الدنيوي، إذا ترك المأمورات لا يكون النسيان عذرا. ثانيا فعل المنهيات، هل يكون النسيان عذرا للتخفيف؟ نعم، يقولون أن فعل المنهيات إذا فعلها الإنسان ناسيا فإن هذا يكون سبب من أسباب التخفيف. مثل إيش؟ لو تكلم في الصلاة ناسيا أنه في صلاة، هل تصح صلاته؟ ها؟ أو لا تصح؟ على المذهب تصح ولا تصح؟ ما تصح المذهب، ذكرنا المذهب ليس لهم، ولكن على هذه القاعدة تصح. لو شرب ناسيا في نهار رمضان هل يصح صومه؟ لماذا؟ لأنها تجاوز الله عز وجل. فإذن هذه القاعدة، في ترك المأمورات لا يكون النسيان عذرا، وفي فعل المنهيات يكون النسيان عذرا. كل هذا متعلق بحق الله عز وجل، وهذه في الحقيقة نقول من أقوى القواعد، من أقوى القواعد التي يدل عليها أدلة كثيرة. منها من الأدلة التي تدل على أن ترك المأمورات لا يعذر فيه الإنسان، حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هل عذر الآن بالنسيان؟ ها؟ لم يعذر. ثانيا لأن ترك، قالوا لأن ترك المأمور يمكنه تلافيه بإيجاد الفعل، لأن تارك المأمور يمكنه تلافيه بإيجاد الفعل فيعمل هذا المأمور الذي تركه، ولم يعذر فيه بخلاف المنهي عنه، إذا ارتكبه فإنه لا يمكنه تلافيه. ماذا يفعل؟ شرب ماء الماء ناسي النصاء، ماذا نقول حتى يتلافى ما مضى؟ يقولون إذ ليس في قدرته نفي فعل حصل في الوجود فعذر فيه. وأيضا استدلوا في على أن النسيان في باب النواهي لا يعذر به المكلف، يعذر به المكلف بحال أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعم الله أطعمه الله وسقاه. وجه الدلالة أنه فعل أثناء العبادة منهيا عنه ناسيا وعفي عنه. القائلون بهذه القاعدة، القائلون بهذه القاعدة كثر، منهم الشافعية، ومن أشهر من صرح بذلك الزركشي في كتابه المنثور في القواعد، قالها صريحا، قال: النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات. صريح، كلام صريح، النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات. يقول: والفرق أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فما لم يفعل لم يخرج عن العهدة، والنهي يقتضي الكف، فالمفعول من غير قصد منهي عنه كبلا قصد. أيضا من صرح بذلك السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر، قال: اعلم أن قاعدة فقه النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأما الحكم فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه، وإلى آخر كلامه. أيضا الحنفية قالوا بهذا الضابط في الجملة، وذكره ابن نجيم الحنفي في كتاب الأشباه والنظائر، ذكر كلاما شبيها بكلام السيوطي. ممن قال بهذا الرأي أيضا من الحنابلة شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام عباراته كثيرة تدل على هذا الضابط دون استثناء إلا الصيد، لو قتل المحرم ناسيا ففيه الجزاء. من أقواله التي تدل على هذه القاعدة وهي كثيرة جدا قوله رحمه الله في الفتاوى: وقد ذكر الله عن المؤمنين قولهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد قال: قد فعلت، فمن فعل ما نهي عنه ناسيا ومخطئا فلا إثم عليه، بخلاف من ترك ما أمر به كمن ترك الصلاة ف فلا بد من قضائها. وكلماته أو كلامه في هذا كثير جدا رحمه الله، هي قاعدة قوية جدا. أيضا هي رأي، هذه القاعدة قال بها ابن القيم رحمه الله، قال في إعلام الموقعين: قاعدة الشريعة أن من فعل محظورا ناسيا فلا إثم عليه، كما دل عليه رب قوله تعالى: ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وإلى آخر كلامي. وأتى بكلام شبيه كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال: سر الفارق، لماذا يعني عذروا في النواهي دون الترك المأمور؟ قال: وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه، يعني كأنه لم يفعله، ونسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه. أيضا هو اختيار الشيخين، الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى، دون استثناء. شيخ الإسلام استثنى الصيد للناسي، الشيخ ابن عثيمين لم يستثن شيئا، كل ما فعله الإنسان، أي محظور فعله الإنسان ناسيا فلا شيء فيه، إلا إذا كان من حقوق إيش؟ إلا إذا كان من حقوق العباد. قال رحمه الله: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين في منظومته. السبب الرابع من أسباب التخفيف الجهل، والجهل في اللغة هو نقيض العلم، وأما في الاصطلاح فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، اعتقاد الشيء على ما خلاف ما هو عليه. نقول أولا: هل الجهل بالحكم سبب للتخفيف عند الحنابلة رحمهم الله؟ نقسم الكلام فيها إلى قسمين. القسم الأول بالنسبة إلى الحكم التكليفي في الأصول: ليس الجاهل مكلفا في الجملة، يقررون أن الجاهل ليس مكلفا في الجملة، لأنهم ذكروا في كتب أصولية أن من شروط الفعل المكلف به أن يكون معلوما، لكن كما ذكر ابن اللحام في قواعد الأصول قال: هو غير مكلف إذا لم يقصر أو يفرط، فإن قصر في التعلم أو فرط فإنه لا يعذر بالجهل ويأثم. القسم الثاني بالنسبة إلى الفروع الفقهية، يعني في الكتب الفقهية، فهل يكون الجهل سببا للتخفيف أو الإسقاط عند الحنابلة؟ الكلام هنا كالكلام في النسيان، فالحنابلة أحيانا يعذرون بالجهل ويضعون له ضابطا، وأحيانا لا يعذرون بالجهل. وسأضرب أمثلة على عدم عذرهم بالجهل وأمثلة على عذرهم بالجهل. من الأشياء التي لا يعذرون فيها بالجهل: لو صلى ركعة خلف الصف جاهلا فإن صلاته غير صحيحة، لو أكل لحم الإبل جاهلا أنه لحم إبل انتقض وضوءه لعموم الحديث، لو أخل بشرط من شروط الصلاة أو أركانها جاهلا به لم تصح صلاته. أيضا الترتيب بين الفوائد لا يسقط بجهل وجوبه، لا يسقط بجهل وجوبه. ثم نذكر أمثلة على عذرهم بالجهل، ويمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول: ما عذروا فيه بالجهل بشرط أن يكون جاهل يجهل مثله مثل ذلك الحكم، ككونه حديث عهد بإسلام، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار وقرى المسلمين. من الأمثلة على ذلك التي ذكروها في هذا القسم، وهو العذر بالجهل مع تقييده بشرط أن يكون مثله يجهله، أمثلة كثيرة نأخذ منها بعض الأمثلة. لو جهل الزاني تحريم الزنا لكونه قريب أو حديث عهد بإسلام، أو لأنه نشأ ببادية بعيدة، فهل يقام عليه حد الزنا؟ لا يقام. ومثل الزنا بقية الحدود كحد السرقة وغيره. فإذا جهل أحد السرقة أو أن السرقة محرمة ومثله يجهل فإنه يعذر بالجهل. من الأمثلة أيضا لو قتل المأمور بالقتل وهو جاهل تحريم القتل ومثله يجهل، فالقصاص يكون عليه ولا على الآمر؟ ها؟ يكون على الآمر، يكون على الآمر. القسم الثاني عذر فيه بجهل من دون تقييد بشرط أن يكون مثله يجهله، عذر فيه بالجهل. وأمثلة لهذا كثيرة، منها لو صلى في ثوب حرير جاهلا فإنه تصح صلاته، تصح صلاته. لو ترك واجبا في الصلاة جاهلا وجوبه صحت صلاته. لو ترك المتوضئ التسمية جهلا، تقدم معنا أنه لو تركها نسيانا صح وضوءه، كذلك لو ترك التسمية جهلا صح وضوءه. ثم أنا ذكرت ضوابط الجهل عند الحنابلة، يعني لكي نحصر كلام الحنابلة في الجهل أو نقرب الصورة في الجهل عند الحنابلة، وهل يعذرون ولا يعذرون. ذكرت عدة ضوابط للجهل حتى نحصر مذهب الحنابلة الذين لم نقف لهم على ضابط في ذلك. أولا نقول لا يعذر بالجهل في شروط العبادات كشروط الصلاة، شروط الصلاة لا يعذر فيها بالجهل كلها. كذلك لا يعذر بالجهل بواجبات، يعذر الشروط لا يعذر بالجهل فيها، بينما الواجبات يعذر بالجهل فيها وتسقط. لا يعذر بالجهل في تحريم مفسدات الصوم، بينما لو نسي وأكل فإن صومه صحيح، لكن لو كان جاهلا أن هذا يفطر فإنهم لا يعذرونه، لا يعذرونه ويحكمون بفطره. رابعا لا يعذر بالجهل في واجبات الحج وعليه فدية لترك الواجب حتى لو كان معذورا. لو كان مثلا ليلة مزدلفة ما استطاع أن يصل مزدلفة إلا بعد فجر، فعليه إيش؟ عليه دم، عليه دم. لو قال أنا ما استطعت أن أحرم من الميقات تفتيش ونقول عليك دم ترك الإحرام من الميقات. فلا يعذر بالجهل لو كان جاهلا الحكم في واجبات الحج فإنه لا يعذر. من علم بحكم شيء وجهل ما يترتب عليه فلا يعذر مطلقا. لو علم أن السرقة محرمة لكن لا يدري أن من سرق تقطع يده يعذر. لو علم بتحريم الزنا لكن لا يعلم أن الزاني يرجم إذا كان محصنا أو يجلد إذا كان غير محصن فإنه لا يعذر بالجهل. سادسا يعذر بالجهل في الحدود بشرط أن يكون مثله يجهل حكمه، هذا تقدم. سابعا لا يعذر بالجهل في ترك التسمية في الذبيحة والصيد، بينما لو نسي التسمية نسيان يعذر فيه بالجهل أو بالنسيان، بخلاف الجهل لا يعذر. ثامنا لا تقبل الدعوة في عقد يجهل مدعي به شروطه، لو ادعى عقد بيع يجهل شروط البيع فإنه لا تقبل الدعوة، يعني لا يعذر فيه بالجهل. تاسعا لا تقبل الشهادة في عقد يجهل الشاهد شروطه. عاشرا في باب العقائد يفرقون بين من جحد شيئا، في من جحد شيئا من المحرمات الظاهرة كتحريم الخمر وكحل الخبز، إن كان مثله لا يجهله كان ينشأ بين المسلمين ويجهل ذلك ويجحده فإنه يكفر، وإن كان مثله يجهله كمن نشأ ببادية بعيدة فإنه لا يكفر من جحد شيئا من ذلك. أما في باب الإتلافات فهذا ما أظن أن فيه خلافا، وأنه لا يعذر أحد بالجهل لو أتلف شيئا لغيره فإنه يضمنه، فإنه يضمنه. وهناك ضوابط كثيرة للجهل، وهذا يدل على أن الجهل يعني الكلام فيه كثير جدا، الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية أيضا. وأنا أقول يعني أقرب مذهب للأدلة الشرعية والله أعلم هو مذهب الشافعية. الشافعية في الحقيقة ضبطوا الكلام في الجهل، ضبطوا الكلام في الجهل. وأنا أذكر رأي الشافعية، لأن هناك رأي المالكية لن أذكره، والحنفية كذلك، لكن نذكر ضابط الجهل عند بعض الشافعية وهو السيوطي رحمه الله. الجهل قال بالحكم أربعة أقسام. الأول الجهل بالمأمور به فلا يعذر به، كما في النسيان، كما في النسيان. قال فلا يعذر به في الأحكام الدنيوية، بل يجب تداركه ما أمكن، ومثله يجهله، ومثله يقول جهله بالترتيب في الوضوء. الأدلة على هذا وأن الجهل بالمأمورات وأنه لا يعذر بها، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، إلى حديث المعروف حديث المسيء في صلاته والذي ترك الطمأنينة. وجد دلالة من الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وجد دلالة أن الأعرابي ترك الطمأنينة وهي مأمور بها جاهلا، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له خلاص صلاتك انتبه، هذه أول مرة يعني لا نمشيها لك، بعدين الفرض القادم ها انتبه للطمأنينة، لا، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة مرتين. وهذا يدل على أن الجهل بالمأمور لا يعذر بتركه، لا يعذر بتركه. وأيضا من الأدلة على ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس وهو جنب أعاد الصلاة، رواه الإمام مالك والدارقطني. الثاني من ضوابط الجهل عند الشافعية الجهل بفعل منهي عنه، الجهل بفعل منهي عنه، وهو قريب مما تقدم في النسيان، قريب مما تقدم في النسيان، وهو ثلاثة أنواع أذكرها باختصار. أولا ما كان منهي عنه ليس من باب الإتلاف، وهذا لا شيء فيه على من جهل، كما شرب خمرا جاهلا أنها إيش خمر، أو أتى مفسدا من مفسدات العبادة جاهلا. ويدل على هذا حديث معاوية بن الحكم لما تكلم أثناء الصلاة جاهلا، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة؟ لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. أيضا حديث يعلى بن أمية حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة لما أحرم بجبة وبالطيب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة عندما أحرم وهي عليه، ولم يأمره بالفدية لجهله. وهذا ذكرت لكم أنه من أقوى الأقوال في العذر بالجهل. ثانيا ما كان منهي عنه من باب الإتلاف، في هذه الحالة يجب على الجاهل الضمان حفظا لأموال الناس ودفعا للحرج عنهم. ثالثا ما كان المنهي عنه موجبا للعقوبة، فالجهل في هذه الحالة شبهة مسقطة للعقوبة، كمن قتل جاهلا بتحريم القتل فلا قصاص، فلا قصاص أو اقتصاص الوكيل بعد عفو موكله جاهلا. وأنا أقول أن هذا رأي السيوطي أو ما ذكره السيوطي هو تقريبا رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك هو رأي الشيخ ابن عثيمين بلا استثناء، ورأيه أكثر دقة من غيره رحمه الله. فعلى رأي الشيخ كل من ترك واجبا جهلا وجب عليه أن يأتي به ولا يعذر لجهله، لكن هذا مشروط بأن يكون وقته باقيا، إذا كان وقته باقيا يؤمر بإعادة ما فعله أو ما تركه أثناء العبادة. ما الدليل على ذلك؟ حديث إيش المسيء لصلاته، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد كل الصلاة السابقة أو الصلاة التي هو في الوقت التي في الوقت؟ أمره أن يعيد الصلاة التي هي في الوقت فقط، ما قال له أنت السنوات أيضا أو السنة الماضية أو الشهر الماضي صليت بلا طمأنينة فيلزمك أن تعيد، لا. فإذا الشيخ محمد يقول، وهو رأي الشيخ الإسلام أيضا صرح به في أكثر موضع، إذا ترك الإنسان واجبا جهلا وجب عليه أن يأتي به ولا يعذر لجهله، بشرط أن يكون إيش وقته باقيا، وإلا فلا يجب عليه أن يعيده. وأما إن فعل المنهي عنه جاهلا فليس عليه شيء ويعذر بجهله يعذر بجهله. ذكرت أنا أن هذا القول هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة. بقي أن يقال: هل كل من ادعى الجهل يقبل منه ذلك؟ هل كل من ادعى الجهل يقبل منه ذلك؟ نقول هنا ما ذكر الحنابلة: إن كان مثله يجهل حكم ذلك الشيء قبل منه، إلا فلا. إذن فلا بد في قضية الجهل، إذا استفتيت في جهل أو شخص ادعى الجهل في شيء معين، لا بد أن ننظر إلى عدة أمور. الأمر الأول: المجتمع الذي يعيش فيه، فمن نشأ ببادية بعيدة أو في مجتمع كافر فهذا يقبل منه دعوى الجهل، بخلاف من أقام بين المسلمين في مدنهم وقراهم. ثانيا: ينظر إلى حال من ادعى الجهل، هل هو من عامة الناس أم من المتعلمين أم من العلماء، وهل هو مقصر في السؤال أم لا، وهل انتفت الشبهة عنده أم لا. الثالث: ينظر إلى الحكم المدعى جهله، هل هو مما يخفى غالبا على عامة المسلمين أم مما لا يخفى. مما لا يخفى أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، لكن كون البنت أو بنت الابن ثلث السدس، تكبيرة الثلثين، هل هذا مما يخفى عن الناس أو لا يخفى؟ يخفى. بنت ثلث السدس تكبيرة للثلثين الذي إذا وجد معها بنت. وبناء على ذلك نقول: لا يمكن أن نجعل حكما عاما يدخل فيه كل من ادعى الجهل، بل يجب النظر في كل حالة بمفردها، وبعد ذلك يحكم هل يقبل ادعاء المكلف الجهل بالحكم أو لا. ثم نذكر السبب الخامس. ذكرنا السبب الأول السفر، ثانيا المرض، ثالثا النسيان، رابعا الجهل. السبب الخامس من أسباب التخفيف: الإكراه. الإكراه كم بقي يا شيخ محمد؟ خذنا ساعة ألا ساعة أخذنا يعني أقل من ساعة. طيب، السبب الخامس الإكراه. إذن خمسة أسباب وصلنا لها: السبب الأول السفر، ثانيا المرض، ثالثا النسيان، رابعا الجهل، الخامس الإكراه. والإكراه في اللغة يدل على خلاف الرضا والمحبة، وأما في الاصطلاح هو حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، بحيث لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه. حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، بحيث لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه. والأدلة على أن الإكراه سبب للتخفيف كثيرة، منها قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك حديث أبي ذر المشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما استكره عليه. الفقهاء يقسمون الإكراه إلى قسمين، وهما قسمان مشهوران: الإكراه الملجئ، وهو الذي لا يبقى للمكلف معه قدرة ولا اختيار، فحكمه أن المكره في هذه الحالة غير مكلف، وحكي الاتفاق على ذلك. القسم الثاني الإكراه غير الملجئ، وهو الإكراه الذي يزول معه الرضا لكن يبقى عنده الاختيار، هذا الذي نتكلم عنه. الإكراه غير الملجئ هو الذي يزول معه الرضا ولا يرضى، لكن هناك اختيار موجود عنده، ولكن يبقى الاختيار عنده. وحكم هذا القسم الثاني هو الذي اختلف فيه العلماء. ضابط الإكراه الذي يكون سببا للتخفيف عند الحنابلة ذكروه في كتاب الطلاق، ذكروه في كتاب الطلاق. الضابط هو أنه إذا أكره الإنسان أو ولده فقط، ليس لا أمه ولا أبيه، إذا أكره الإنسان وقع الإكراه على الإنسان أو على ولده ظلما بعقوبة كالضرب والخنق أو تهديد لهما، يعني تهديد للإنسان أو ولده، من قادر بسلطنة أو تغلب كلص ونحوه، والتهديد يكون بقتل أو قطع طرف أو ضرب أو حبس أو أخذ مال يضره كثيرا. هذا هو الضابط عند الحنابلة. إذا أكل الإنسان أو ولده ظلما بعقوبة أو تهديد لهما من قادر بسلطنة أو تغلب كلص ونحوه بقتل، يكون الإكراه إما على القتل أنه يقتل إذا لم يفعل ما أكره عليه، أو قطع طرف يقطع منه طرف لو لم يفعل ما أكره عليه، أو يضرب أو يحبس أو أخذ مال يضره أو أخذ مال كثير يضره. آثر الإكراه على التصرفات عند الحنابلة. المذهب عند الحنابلة لهم كلام في كتاب الأصول ولهم كلام في كتب الفروع. ففي الأصول، كتب الأصول، يقرر الحنابلة أن المكره مكلف ولا غير مكلف؟ ها؟ مكلف. في كتب الأصول الفقه يقرر الحنابلة أن المكره مكلف. قال في مختصر التحرير المرداوي، يقول في مختصر التحرير، ابن النجار يقول في مختصر التحرير: ويستبيح ما قبح ابتداء. قال الشيخ ابن النجار في الشرح: أي يبيح ما قبح ابتداء فعله من غير إكراه، كالتلفظ بكلمة الكفر وشرب المسكر. وأما في الفروع فكلام مختلف فيه. يقول ابن اللحام في قواعد الأصول، يقول: وهذه القاعدة، يعني القاعدة التي في الأصول وأن المكره مكلف، يقول: مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال على ما لا يخفى. وضابط المذهب، هذا الضابط الذي ذكره في الإكراه، أن الإكراه لا يبيح الأفعال وإنما يبيح الأقوال، يعني لا يكون عذرا في الأفعال، وإنما يكون عذرا إذا أكره على قول، كما لو أكره على كلمة إيش؟ الكفر. قال: ضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأفعال وإنما يبيح الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح. إذن هذا ضابط المذهب. متى هل يكون الإكراه يعني سببا للتخفيف ولا يكون؟ نقول: في الأفعال لا يكون سببا للتخفيف، وأما في الأقوال فيكون سببا للتخفيف. من الأمثلة على الأفعال التي إذا أكره عليه إنسان لا يعذر: لو أكره عليه على جماع الحائض، لو أكره الزوج على جماع الحائض فعليه كفارة ولا يعذر. لو أكره على الصلاة على الكلام في الصلاة بطلت الصلاة على المذهب. لو أكره الحاج على الواطئ قبل التحلل الأول فسد حجه. لو أكره على قتل مكافئه فقتل، هل يجب عليه القود ولا يجب؟ ها، يجب القود على المكره والمكره، والدية كذلك. واختلف كما قال الترجيح، يعني أحيانا يكون الإكراه سببا في التخفيف في الأفعال، اختلف فيها الترجيح. وهناك مسائل كثيرة جدا، منها: لو أكره الصائم على الإفطار فإنه لا يفطر. لو أكره المعتكف على الخروج من المسجد فلا يبطل اعتكافه. لو أكره على السرقة أو السكر ففعل فلا يحد. وأما في الأقوال، هذا ملخص ما ذكره ابن اللحام رحمه الله، أما في الأقوال فالإكراه سبب للتخفيف، فلا يلزم من أقوال المكره شيء أبدا، فهو غير مكلف فلا يأثم ولا يترتب على أقواله شيء لإباحة تلك الأقوال في حقه. ومن أمثلة ذلك: لو أكره على قول كلمة كفر فإنه لا يكفر لو قالها. لو أكره على البيع بغير حق فلا يصح البيع. جميع عقود المكره وإقراراته لا يصح شيء منها. لو أكره على الطلاق والعتق واليمين والظهار لا يصح شيء منها. إذا تلخص لنا أن مذهب الحنابلة لا يخلو الإكراه عندهم من أمرين: إما أن يتوجه إلى الأفعال فلا يكون عذرا ويأثم ويكلف المكره ويحاسب على فعله إلا في بعض المسائل، وإما أن يتوجه الإكراه إلى الأقوال ف فيكون عذرا ولا يكلف المكره ولا يحاسب على أقواله التي قالها. هذا تقريبا ما يتعلق بالإكراه، وهناك كلام طويل يعني لا يتسع الوقت لذكره في الإكراه. السبب السادس الذي قبل الأخير وهو العسر وعموم البلوى، العسر وعموم البلوى هذا من أسباب التخفيف، إذا عمت البلوى بشيء فإنه يكون سببا للتخفيف فيه شرعا. وعموم البلوى في الاصطلاح هو شمول وقوع الحادثة مع تعلق التكليف بها، بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف منها، يتعذر على المكلفين أن يعني يتركوها، أو يعسر استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل بها، ما يستطيعون الاستغناء عنها إلا بمشقة زائدة، أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير منهم إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. وأفضل من تكلم عن هذا السبب هو الشيخ مسلم الدوسري في كتابه عموم البلوى. وبالمناسبة أن الكلام في عموم البلوى قليل جدا جدا عند الحنابلة، هم يعملون بعموم البلوى وأن إذا عمت البلوى بشيء يخفف في هذا ذلك الحكم، لكن الكلام فيها قليل جدا. وهناك رسالة الدكتوراه للشيخ مسلم الدوسري اسمها عموم البلوى، وبحق أنه يعني يقال أنه يعني فعل من أو أوجد من لا شيء شيء، لأن الكلام في عموم البلوى قليل جدا. والأدلة على أن عموم البلوى من أسباب التخفيف حديث إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وهناك أدلة كثيرة على هذا السبب من أسباب التخفيف. نقول هل يقول الحنابلة بالعسر وعموم البلوى؟ نعم يقول به الحنابلة، وأمثلته كما ذكرت الهرة التي تكون الطوافين على، يعني ما أريد أن أتوسع. السبب السابع والأخير من أسباب التخفيف النقص، ويجري التخفيف بسبب النقص في ثلاثة أمور، وهو الجنون وما يلحق به. فالجنون نقص، ويلحق بالجنون العتة والإغماء والسكر والنوم أيضا، هذه كلها نقص وتكون سبب من أسباب التخفيف. ثانيا من ما يجري فيه التخفيف سبب النقص الرق، فإنه نقص في الإنسان. ثالثا الأنوثة تكون سببا من أسباب التخفيف، لأنها في الحقيقة نقص، والأصل أن المرأة مخاطبة بما يخاطب به الرجل إلا فيما استثني. ولعلنا نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيش؟ هذه أنا تناولتها هنا في العتة، يكون إنسان معتوه له أحكام خاصة، لكن الوقت لا يتسع لذلك. خلاص.